بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى وتوفيقه ومنته مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين، الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. ولازلنا وإياكم مع كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأصول الاعتقاد والآيات الدالة على هذا المعنى العظيم. مضى بحمد الله تعالى الحديث حول أعظم آية في كتاب الله تعالى، وهي آية الكرسي وما اشتملت عليه من المعاني العظيمة. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب إلى قول الله عز وجل في آية أخرى من الآيات الدالة على أصول الاعتقاد، وهي قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه أجل الشهادات على الإطلاق. لماذا؟ قال: فإنها صدرت من الملك العظيم. هذه الشهادة صادرة ممن؟ من الله جل وعلا العظيم، وأيضا من ملائكته وأنبيائه وأهل العلم. فالله تعالى شهد على وحدانيته وألوهيته، وأشهد عليها ملائكته ورسله وكذلك أهل العلم، أشهدهم على أعظم مشهود به، وهو توحيده سبحانه وتعالى. قال الشيخ هنا: على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله تعالى وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء. فإن الدين أصله وقاعدته ماذا؟ أصل الدين وقاعدته توحيد الله وإفراده بعبادة. أصل الدين وقاعدته توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه. لا أحد يستطيع أن يحصي ثناء على الله، مهما حاولت أن تثني على الله جل وعلا، هل تستطيع أن تصل إلى المقدار الذي يليق به سبحانه؟ أبدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وأما القسط فهو العدل الكامل. القسط قوله قائما بالقسط، أي قائما بالعدل الكامل، والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه. فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وكله قسط، لا ظلم فيه بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الإحكام والانتظام، في غاية الحكمة. والجزاء على الأعمال كله دائر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به، وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين. فهو إذا عاقب الكافرين وعاقب العاصين فإن هذا عدل منه، وإذا أثاب المطيعين والمؤمنين فإن هذا فضل منه، فضل منه جل وعلا. فإنه لم يهضمهم شيئا من حسناتهم، ولم يعذبهم بغير ما كسبوا. قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم انتقل الشيخ إلى آية أخرى، لكن قبل أن ننتقل، هذه الآية التي ذكرها الشيخ في سورة آل عمران، قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ثم ختم بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا فيه بيان منزلة أهل العلم، لأنه أشهدهم على أعظم مشهود به وهو توحيده سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآية بيان شرف ماذا؟ أهل العلم، لأنه أشهدهم على أعظم مشهود به وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. انتقل الشيخ أيها الإخوة إلى آية أخرى من الآيات الدالة على ماذا؟ على أصول الاعتقاد. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، هذا سؤال، ما الجواب؟ قل الله، جاء الجواب من الله، قل يا محمد أكبر شيء شهادة الله، الله شهيد بيني وبينكم، كما قال تعالى وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، فهو أعظم شهيد سبحانه وتعالى. فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد شهد الله له بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه. ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل. لماذا؟ قال لما خصهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة، علماء خصهم الله تعالى بهذه الخصائص، وهذا من جملة فضائل العلم وأهله، فإن الله تعالى جعلهم وسائط بينه وبين عباده. في ماذا وسائط؟ ها؟ بالتبليغ، أحسنت، في تبليغ، في يبلغونهم توحيد الله ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة. وأمر الناس بسؤال أهل العلم والرجوع إلى قولهم، ما الآية الدالة على هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنهم هم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة. ما الآية الدالة على أن أهل العلم لهم الكلمة الرفيعة في الآخرة؟ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وأيضا في سورة النحل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فلهم الكلمة، الله تعالى يعطي أهل العلم الكلمة يوم القيامة. قال وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على عباده، وذلك تعديل منه لهم، لأن الله تعالى لا يجعل شهيدا إلا إذا كان إيش؟ عدلا. ثم معي ولا من جعلهم الله شهداء على الناس؟ لماذا؟ لأنهم عدول، لأنه لا يشهد إلا العدل، أما الفاسق وغير العدل لا تقبل شهادته، فهنا دليل على تعديل الله لهم. وفي هذا من الشرف والمكانة ما لا يخفى. انتقل الشيخ إلى آية أخرى من الآيات الدالة على هذا المعنى، وهي قوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الشيخ العلم لا بد فيه من، ركز معي، إقرار القلب، العلم لا بد فيه من إقرار القلب وتصديقه، هذا واحد، ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل. إذن عندنا الإقرار بالقلب ثم العمل بمقتضى هذا العلم الذي وقر في القلب في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا ما كان. أي علم هذا؟ أي علم؟ التوحيد، وهو إقرار القلب ويتبعه العمل بما يقتضي هذا الإقرار. كل واحد منا يلزمه هذا العلم. قال: والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله، أي من تمام التعبد لله. التأله يعني التعبد، فوق كل ضرورة. والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها. لا يمكن أن تعمل بشيء إلا إذا كنت عالما به. والطريق إلى الله تعالى بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم أوجه. الآن ذكر الشيخ أوجه مهمة جدا، ركزوا فيها. أوجه هي طريق إلى العلم بأن الله تعالى لا إله إلا هو. أول هذه الطرق وأحدها وهو أعظمها وأوضحها وأقواها تدبر أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله. أول أمر من الطرق التي توصل إليه سبحانه وتعالى وتعرفك بأنه لا إله إلا هو تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سواه، وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. لاحظتم أن هذا التدبر يورث القلب هذه المعاني. الثاني من إيش؟ من الطرق التي توصل إلى العلم بأنه لا إله إلا هو العلم بأنه الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. فالله تعالى هو الذي يدبر شؤوننا، هو الذي يدبر أرزاقنا، هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى. فبذلك يعلم أنه المتفرد بالألوهية. الثالث، الأول قلنا إيش؟ تدبر الأسماء والصفات والأفعال، والثاني العلم بتفرده بالخلق والرزق والتدبير. الثالث العلم بأنه المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فإن ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابة والتأله له وحده لا شريك له. النفس يا إخوة مولعة بحب من أحسن إليها، والله تعالى هو المحسن على الإطلاق. فإذا عرفت نعمه وآلاءه تعلق قلبك به، عرفت أن كل نعمة أن أنعم الله جل وعلا بها عليك فإن إنها من عنده، وكل نعمة ترفل فيها في هذه الدنيا نعمة دينية دنيوية ظاهرة باطنة في نفسك في أهلك فإنها من عند الله وحده لا شريك له. الرابع قال: ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم ومن النعم العاجلة المشاهدة وما يرونه من عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا لاحظ برهان على أنه وحده المستحق للألوهية. إذن الأول تدبر الأسماء والصفات والأفعال، الثاني العلم بأنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، الثالث العلم بأنه المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، الرابع ما يراه العباد من نعمه على أوليائه وما يرونه من عقوبته لأعدائه، الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة وأنها فقيرة إلى الله من كل وجه، ناقصة من كل وجه، لا تملك لنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما الآية الدالة على هذا المعنى؟ في الفرقان، في الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهؤلاء المعبودون أيا كانوا أصنام أو أشجار أو أحجار أو إنس أو جن أو ملائكة لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك، بل هو كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ العلم بذلك يعلم به بطلان إلهيتها، أنها لا تستحق إيش الألوهية، وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، وأن ما يدعون من دون الله قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق أي الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها متفقة على هذا الأصل، وهو إيش؟ توحيد الله، توحيد الله جل وعلا. السابع اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك وشهادتهم به، وهم خواص الخلق وأكملهم أخلاقا وعقولا وعلما ويقينا. فالعلماء والرسل كلهم متفقون على أن الله تعالى هو الإله الحق وأن ما سواه باطل. الثامن ما أقامه الله تعالى من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية. ما معنى الأفقية؟ الآيات الأفقية قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ما هي الآفاق؟ الكون، الكون كله، الكون والآفاق يعني ما ترى في السماوات في الأرض الجبال الخلق هذا الكون الفسيح. قال سنريهم آياتنا أي دلائل وحدانيتنا في الآفاق في الكون الفسيح وفي أنفسهم. فهنا ذكر ما أقامه الله تعالى من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وأوضحها، وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحال بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. إذن هذا هو كم؟ الثامن. التاسع ما أودعه الله تعالى في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار ومن الإحسان المتنوع، وذلك يدل دلالة أكبر دلالة أن الله وحده الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن شريعته التي أنزلها على ألسن رسله شاهدة بذلك. هذا هو التاسع. قال الشيخ: فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبداها الله في كتابه وأعادها، ونبه بها العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات. فمن سلك طريقا من هذه الطرق التسعة أفضت به للعلم اليقين بأنه لا إله إلا هو، وكلما ازداد العبد سلوكا لهذه الطرق، يعني إذا أخذتم أنتم بكل طرق التسعة، كلما ازداد العبد سلوكا لهذه الطرق ورغبة فيها ومعرفة ازداد يقينه ورسخ إيمانه. كان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال وأحلى من كل لذيذ وأنفس من كل نفيس، وهذا يذاق. قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم أكمل الشيخ في هذه الآية قال: وقوله تعالى: واستغفر لذنبك. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: أي اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل بها المغفرة. لا يكفي فقط قولك أستغفر الله، وإنما تفعل الأسباب التي توجب بإذن الله المغفرة، من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح وفعل الحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الخلق والإحسان إليهم، ومن ذلك الاستغفار لهم. فلهذا قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهنا يدل على فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. وجاء في حديث وإن كان في ضعف أن من استغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله تعالى أجرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا من ثمرات الإيمان، بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. ثم قال الشيخ: وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر، ويعفو عن معايبهم ومساويهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتآلف به القلوب وتزول به الأحقاد المفضية إلى المعاداة والشقاق، فإنه بالائتلاف تقل الذنوب وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي. قال الله تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي يعلم تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم وما إليه تنتهون وبه تستقرون. الآن نحن في هذا المسجد، الله تعالى يعلم مكاننا ويعلم ما نضمره في قلوبنا، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو المحيط بكم في كل أحوالكم. وهذا فيه ماذا؟ فيه ثم التخويف. نعم أحسنت، فيه التخويف وفيه الترغيب. التخويف من أن يقع منك ما يغضب الله جل وعلا، والترغيب في أن تفعل الطاعات، لأنك إذا علمت أن الله يعلم متقلبك ومثواك فأطعته، هذا يرغبك في الخير. وإذا علمت أن الله تعالى مطلع عليك وعلى متقلبك ومثواك، فإن هذا يحجزك عن الشر وعن المعاصي. الآن انتقل الشيخ إلى آية أخرى من الآيات الدالة على هذا الأصل العظيم، ننتقل إليها. لكن هل في سؤال من الإخوة؟ ها؟ حول ما مضى؟ هل في سؤال أو إشكال؟ طيب نكمل بإذن الله تعالى. اليوم ستوزع الكتب عليكم إن شاء الله متوفرة، جاءوا بها جزاهم الله خيرا. والأخ أخذ، أعطاكم هم أعطوك ولا أنت أخذت؟ يا طيب سم سم التسعة، من يعيدها؟ أول طريق تدبر أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، الثاني العلم بتفرده بالخلق والرزق والتدبير، احسنت. بالنعم، العلم بأنه المنفرد بالنعم كلها الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية غير البقية. أحسنت، ما يرون العباد من نعمه على أوليائه ونقمته وعقوبته على أعدائه، الخامس أحسنت، معرفة أوصاف الأصنام والأنداد وأنها فقيرة من كل وجه، لا تنفع ولا تضر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، السادس نعم نعم أن الكتب كلها متفقة على هذا الأصل وأنه لا إله إلا الله، أحسنت، السابع أحسنت، اتفاق الأنبياء والعلماء على هذا الأصل وأنهم شهدوا عليه بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الثامن سم أحسنت، ما أودعه الله تعالى من الآيات في الأنفس والآفاق من الدلائل على وحدانيته وألوهيته، التاسع والأخير ها شباب نعم أحسنت، ما أودعه الله تعالى في الشرع في الأحكام الأمر والنهي، أحسنت، وزع كتب هذه الكتب الآن جاءت وزعها الأخوان، نتوقف حتى نتوزيعها، نتوقف قليلا حتى نوزعها ثم نكمل إن شاء الله. طيب نكمل يا أخوان، نصل إلى الآية التي بعدها وهي الآية السادسة، قال الله تعالى في خاتمة سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هنا قال الشيخ، ركز معي ترى يا إخوان هذا الباب جدا باب مهم، كلما كنت أفقه بهذا الباب كلما كنت لله أقرب، لأنه باب يعرفك برب الأرباب سبحانه وتعالى. قال الشيخ هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد، أسماء الله تعالى الحسنى عليها إيش؟ مدار التوحيد ومدار الاعتقاد، فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، والاسم أي اسم هذا؟ ما الاسم الدال على هذا المعنى أنه المألوه؟ الله، هو الله أله يأله إلها وآلها، الاسم هو الله، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه وحكمه الشاملة، فهو الإله الحق وما سواه فعبوديته باطلة، لماذا؟ لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر، وصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما هو في العالم العلوي والعالم السفلي. ما هو العالم العلوي؟ العلوي، العالم العلوي سماوات، عالم السماوات، النجوم الكواكب ما فيها المخلوقات، هذا يسمى عالم علوي. والسفلي ما يكون في الأرض، ما يكون في الأرض. وما ظهر منها وما بطن فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات. ما الآية الدالة على المعنى؟ في الإيقاف، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال أحاط علما بذلك على وجه التفصيل فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. ما الاسم الدال على هذه المعاني من هذه السورة في آخر الحشر؟ أحسنت، عالم الغيب، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنك، والشهادة ما تشاهده أمامك. الآن أنا أراكم أمامي، هذا إيش؟ عالم شهادة. وما يغيب عنا سواء مما مضى أو مما هو مستقبل أو مما هو الآن واقع لكنه غاب عنا. خارج المسجد غيب ولا شهادة لكم؟ غيب. ما يكون في بيوتكم الآن من أمور غيب أم شهادة لكم؟ غيب، لا يمكن اطلاعك عليه إلا بالتواصل، إلا بالتواصل. قال ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله. وصف نفسه بأنه الملك، وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازع فيه منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه، ليس لهم من الأمر شيء. كل هذا تحت إيش؟ تحت قوله الملك، لأن مقتضى اسم الملك أنه جل وعلا يملك كل شيء، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال الشيخ ونكمل الأسماء ونتأمل معانيها، وأخبر أنه القدوس السلام. ما معنى القدوس السلام؟ قال المقدس، القدوس يعني المقدس المعظم، التقديس يعني التعظيم. فالله قدوس يعني فعول بمعنى إيش؟ مفعول، يعني أنه معظم من قبل خلقه. السلام السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله. أيضا هناك معنى آخر للسلام، ما هو؟ السلام هو السالم من العيوب، وأيضا معنى آخر للسلام كيف؟ لا، اسم الله، اسم الله السلام، قلنا السالم من النقائص والعيوب، وأيضا سام ما أسمعت، المسلم على خلقه، المسلم على خلقه، من معاني السلام المسلم على خلقه جل وعلا. قال الشيخ المؤمن، من أسماء الله المؤمن، ما معنى اسم الله المؤمن؟ قال الشيخ يعني المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. فهو مؤمن أنه يؤمن أي يصدق رسله ويؤيدهم بالآيات والبراهين والأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به. الذي له العلم كله ويعلم ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا ويعلم جل وعلا من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال. هذا كله في إيش؟ في قوله جل وعلا المؤمن. ثم قال العزيز، لأسمائه العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة القدرة، فهو القوي المتين، وعزة القهر كذلك وهو القاهر فوق عباده، وعزة الغلبة لكل مخلوق. فهو جل وعلا عزيز ذو انتقام، فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء. وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع وليس له نديد ولا ضديد. إذن العزة كم نوع؟ أربعة: عزة القوة وعزة القدرة وعزة القهر وعزة الامتناع، وأيضا عزة الغلبة. الغلبة كل هذه عزة الله، فالله عزيز غالب وعزيز قاهر وعزيز قوي وعزيز قادر وعزيز غالب، كل هذه المعاني من معاني عزة الله جل وعلا. ولهذا أحيانا إن الله عزيز حكيم، إن الله قوي عزيز، فالآيات أحيانا الأسماء يكون فيها اقتران بما يتناسب معنى الآية، بما يتناسب معنى الآية. قال الجبار، ما معنى اسم الله الجبار؟ قال الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات. هذا معنى من معاني الجبار، هو أنه قهر جميع المخلوقات. وأيضا هناك معنى للجبار وهو أنه جبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات، فهو يجبر المنكسرين، يجبر. لاحظ هذا الاسم له معنيان، معنى من جهة الأعداء ومعنى من جهة المؤمنين. فهو مع الأعداء جبار منتقم، قهرهم بقوته وكبريائه وعظمته، وهو مع المؤمنين يجبر كسرهم ويلطف بهم سبحانه وتعالى. ويجب أن تقول اللهم اجبر كسري، هذا دعاء في جبر الكسر، وتدعو على الأعداء والمعادين باسمه الجبار. فهذا إيش من معاني اسمه الجبار سبحانه وتعالى. قال المتكبر، ما معنى اسم الله المتكبر؟ قال عن النقائص والعيوب. فالله متكبر أي مترفع، متكبر يعني إيش؟ مترفع متعالي عن النقائص وعن العيوب، كما قال عن نفسه في الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني إياهما إيش؟ عذبته، من نازعني إياهما عذبته. لذلك من يتكبر من المخلوقين فهو ينازع الله في هذين الصفتين. ليس للمخلوق التكبر ولا التعاظم، بل المخلوق واجبه إيش؟ التواضع، وأما العظمة والكبرياء فهو لله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله الآية بقوله سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. فسبحان تنزيه، أسبح الله يعني أنزه الله عما وصفه به الواصفون مما لا يليق به سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا سبحان الله عما يصفون، يعني أنزه الله عما يصفه به المشركون، فنزه نفسه عن هذه الأوصاف التي لا تليق به سبحانه. ثم قال هو الله الخالق، هو الله الخالق لجميع المخلوقات. لا ركز معي هنا، خالق البارئ المصور، هذه أسماء ثلاثة متقاربة في المعنى. الخالق يعني الموجد، الخالق يعني الموجد، الباري بحكمته ولطفه، الباري المنشئ. فالخالق إذا اجتمعت الأسماء الثلاثة لكل واحد منها معنى يخصه، إذا ذكر أحدها ذكر فيه دخل فيه الآخر، فاجتمعت الثلاثة فالخالق هو الموجد، والبارئ هو المنشئ، باري البرايا بارئكم. قال هنا المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات. قال جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، الأول إيجاد ثم تصوير. إيجاد إيش؟ السمع والبصر وسائر الأعضاء. إذن عندنا خلق وعندنا برء وعندنا تصوير، فأول أمر خلق، أوجده من العدم ثم أنشأه بأن جعل فيه الروح، ثم بعد ذلك صوره، صوره في أحسن صورة. إذن هذا ما يتعلق بهذه الأسماء الثلاثة، إذا ذكر أحدها دخل فيه البقية، وإذا اجتمعت فلكل واحد منها المعنى الذي يخصه. قال الشيخ هنا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيئ له. فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشاركه في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق لماذا؟ للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع. ثم قال له الأسماء الحسنى. ما معنى الأسماء الحسنى؟ الحسنى ما معنى الحسنى؟ البالغة في الحسن غايته، الحسنى التي بلغت في الحسن غايته ونهايته، يعني لا أحسن منها. فقولك الأسماء الحسنى، الأسماء التي بلغت النهاية والغاية والكمال في إيش؟ في الحسن والجمال، هذا معنى الحسنى. فإذا سئلت ما معنى الأسماء الحسنى، أي الأسماء البالغة في الحسن والجمال والكمال غايته ونهايته. قال وقد جاء في الحديث الصحيح أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ قال الشيخ أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لله بها، تعبد لله بها. كيف؟ يعني إذا قلنا الرحمن عرفت أن الرحمن اسم لله جل وعلا، هذا الآن عرفت اللفظ، ثم حفظت الاسم، ثم عقلت المعنى وأنه تعالى موصوف بالرحمة، كيف أتعبد لله تعالى باسم الرحمن؟ أحسنت، بسؤاله جل وعلا الرحمة، وأيضا لا الرحمة اعتقاد أنه رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء، وأيضا أن أكون نعم أحسنت أتخلق بهذه الصفة بأن أكون رحيما بالعباد، لكن هذا ليس في كل الصفات، انتبه، بعض الصفات خاصة بالله لا يليق بالعبد أن يتخلق بها مثل الكبرياء والعظمة والعزة، وإنما بحسب الاسم الذي أيضا من إحصائها أن ندعو الله بها، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي اسألوه بها. قال فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع، يسبح له ما في السماوات والأرض، كل موجودات، هذه الطاولة سبح لله، هذا الكتاب يسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، سمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء في الكون يسبح لله. هنا قال يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم ختم الله الآيات في هذه السورة بقوله وهو العزيز الحكيم، أي في خلقه وشرعه. وبهذا ننتهي بحمد الله تعالى من درس هذا اليوم، أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بمعرفته والعلم به وطاعته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أكون وإياكم ممن يحبهم ويحبونه. وأشكر لكم طيب الاستماع والإنصات، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.